الثاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 29 ويا كتاب الأغاني مساء الخير. النهاردة هنرجع مع نصيب ابن رباح، وهو محمل بالعطايا والأرباح، متحزن بالفلوس على قلبه ومخبي حبه في عبه، لا توسع في لقمة ولا هدمة ولا بانت عليه نعمة، ما هو عارف انه لسه عبد مملوك لغيره، وكل مكسبه قبل ما يتعتق حياخدوه السياده ويحرموه من خيره. القصد يا سادة يا أخيار، لب الكلام باختصار، احنا دلوقتي مع النصيب راجعين على الطريق بعد طول الأصفار، وفضل ليلة ويطلع النهار ونوصل للديار. حذروا الليلة اللي فضلة دي حيقضيها فين وعند مين؟ فاكرين أم حبيب يا سادة يا مستمعين؟ ها؟ أنا طبعا فاكرين ومش ناسين، الست اللي عاملة بيتها استراحة للمسافرين، واللي بات النصايب في أول رحلته عندها، ونظم فيها بيتين شعر غنتهم له بنتها. أم حبيب، أم حبيب. من أنت؟ نصيب. ويحك، أهو أنت شاعرنا الأسود؟ حسبت أنك لن تعود أبدا. يعلم الله أني تركت عندكم بعض قلبي. أم حبيب، الليلة أبيت عندك وأعطيك الأجر بالدراهم لا بالشعر. فلما لا أرى أثر نعمة عليك؟ أو بلغت أمير مصر؟ أجل ومدحته. أولم تصب بمدحه شيئا؟ كيف؟ قد والله أصبت مالا كثيرا. فأين أثر ذلك؟ لعمري هي جبة الصوف، وهي بزازة الراعي، ولا أنت فاقة وسودا. ما إنما أخفيت ما أصبت في مكان حريز، فإن احتجت إليه ملت ساعة وجئت به. بخن بخن، أو قد أثريت يا روعي الغنم؟ إن شئت جعلت ما أصيبه قسمة بيني وبينك ما حييت. ويحك، كيف؟ زوجيني صفراء. ابنتي؟ نعم، تلك التي غنتني ليلة مررت بكم. أستحليتها؟ قد شغفتني حبا وكتمت هواها، فلم أبح به إلا إليك. ويلك يا أسود، وهل تطيق مهرها والنفقة عليها؟ وما مهرها؟ 100 دينار ذهبا بالوافية. وما باءتها؟ تسكنها وتطعمها وتكسوها. من وجدي وسعتي؟ لا، بل من عادة أهلها وما درجت عليه. وما ذاك؟ في كل عام 5000 درهم. فإن أديت إليك المهر ونفقت السنة كاملة؟ غرتك نفسك يا أبا سواد، هل لا نظرت موقعك عند الفتاة؟ مكني لي من التودد إليها، وانظري هذه اللفافة خبأتها في رحلي، جلبت فيها لصفراء من مصر هدية تسرها، هل لا دعوتها إلي؟ صفراء، أي بنية. لبيك يا أماه. أقبلي، هدية ساقها الله إليك من مصر. أمن مصر تساق إلي الهدايا؟ فمن أكون، عزة الميلاء أم جميلة مولاة الأنصار؟ ها، ويحي، من هذا الأسود؟ ألا تذكرينني يا صفراء؟ هل رأيتك أبدا؟ عجبت لأمري وأمرك، أما أنت ففي قلبي وخاطري، لم تغيبي منذ رأيتك أبدا. وأما أنا فلا شيء عندك، تسألينني هل رأيتك أبدا؟ إي وربي تذكرتك، غريب الهوى، يا ويح كل غريبي، ألا حي قبل البين أم حبيبي. لئن لم يكن حبي كحبا صادقا، فما أحد عندي إذن بحبيبي. ألا فضضت اللفافة فأريتنا الهدية؟ انظري يا صفراء، مقطعات من حرير مصر، هذا شال عتابي، وهذا قميص دبقي، وهذا ثوب قلموني. الله، هذا يشبه برود اليمن. هو من نسيج قلمون، بلدة في واحات مصر، وهذا وشاح من حرير دمياط. مرحى مرحى، أو ما ذكرتني بشيء يا أبا سواد؟ بل خصصت لك هذا الشال العتابي يا أم حبيب. أي بنية، انظري، أولا يشبه القوهي الذي يجلب من العراق؟ لا يا أمة، هذا خير من القوهي، ولئن تحريتي فهو أشبه بالخسرواني. أسررتكما؟ ما نذكر شيئا سرنا أكثر من هديتك في يومنا. فما جزاؤه يا صفراء؟ أحب أن أريحه الليلة، ولا أعلم مكانا في البيت خاليا. نزلاؤنا يشغلون السفل والعلوة، وما أرى إلا أن يبيت معنا في حجرتنا. أفي حجرتكما؟ وهل في ذلك من بأس؟ لقد طلب يدك مني يا صفراء. وقد فعل؟ وقبل أن يمهرك 200 دينار ذهبا بالوافية، ويؤدي إليك 5000 درهم نفقة سنة كاملة. وقد فعل؟ قبلت يا صفراء. أنظرني إلى الصباح لأشاور نفسي. هيا إلى حجرتنا، فإننا نوشك أن نصير أهل بيتك. هذا مضجعك في الركن، وهذا مضجعي إلى جوار ابنتي عند الباب. فهل أطمع في أن تغنياني صفراء فتروح عني تعب سفري؟ غنيه يا ابنتي حتى يستغرق في نومه. تعالي وأطفئ السراج واتجعي إلى جواري. فماذا أغني يا شاعري؟ ليتك تعرفين أبياتا لي فتغنيها. ما إن تقلها حتى أعيها، فإني سريعة الحافظة وأرتجل الغناء كما علمت. وقفت على الوديان أنشد ناقتي، وما لي من نوق لديها ولا بكري، وما أنشد الرعيان إلا تعلة لمحبوبة بيضاء طيبة النشر. وقفت على الوديان أنشد طاقتي، وما لي من نوق لديها ولا بكري. وقفت على الوديان أنشد ناقتي، وما لي من نوق لديها ولا بكري. وما أنشد الرعيان إلا تعلة لمحبوبة بيضاء طيبة النشر. ضع العود واستريحي، فقد نام. أم حبيب، أنا نائمة أنت؟ ما تريد يا أسود؟ لقد قامت صفراء فخرجت. ستعود، نم. ولكني رأيت فتى جاءها عند الباب فركضها برجله فقامت معه. ما أكذب شيطانك، إنما خيل إليك. نم. هذه أنت يا بنية؟ نعم. نامي. أم حبيب، أسوأك من عشير. أما تنام؟ ويلك، لقد عاد الفتى فركضها برجله فقامت معه. إنما أصابها البرد فبعثها من فراشها. إني رأيت الفتى. سكلتك أمك أهو بذاته؟ هذا لم أحقق. لا أطلع الله صباحك، أرأيت أنك مجنون، ترى بظنك غير ما تراه بعينك. نم. أم حبيب، أف لك. لا تتململي، فقد طلع الصبح وأنا راحل، وأريد أن أدفع إليك أجرة المبيت، فها هي. راحل أنت؟ صفراء، قومي فهذا أسودك يرحل عنا. دعيها فقد سهرت ليلا عنيفا، ولئن سألتك ماذا تركت لها ورائي فقولي ترك بيتين من الشعر. أراك طموح العين ميالة الهوى لهذا وهذا منك ود ملاطف، فإن تحملي حبين لا أك منهما، فحبي فرد لست ممن يرادف. خالتي سلامة، خالتي سلامة. سحيل، ما أتى بك يا سحيل؟ هاتي أمامة واخرجي إلى شعب خزاعة على الفور، ولا تشعر بكما أحدا. ألا خبرتني يا ابن أخت؟ سترين ما يسرك إن هضي خاله وأسرعي. على أثرك، على أثرك يا سحيل. أمه بني حبيبي قرة عيني، حمدا لله، شكرا لله أن ردك إلي سالما غانما. أخي أخي وسندي، لا عدمناك، لا عدمناك يا نصير. لا أوحشني الله منكما، لولاكما ما عدت إلى هذه القرية الدهر. ولكني أراك في هيئة باذة، أولم تصب معروفا في رحلتك؟ كلا والله، قد أصبت كثيرا من المال، ولكني أكتمه حتى أمكث مدة ثم أساوم بأمي فأبتاعها وأعتقها ثم أبتاعك يا أمامة. وأنا بربك والرحم، لا تتركني يا نصيب. علي العهد يا سحيم، لئن وجدت بعدهما شيئا معي لأفعلن، فإن لم أجد فإني أعدك إذا خرجت من هذه القرية أن أخرجك معي، لعل الله يسوق إلي معروفا فأبتاعك من مولاك وأعتقك. أي أخي، إنك لن تستطيع أن تبتاعنا فتعتقنا قبل أن تفعل ذلك في نفسك. سأفعل إن شاء الله يا أمامة. والله لو علم مولاك أنك تكتسب المال بوفرة ما كاتبك أبدا. لذلك فأنا أكتم ما أصبت برحلتي حتى لا أطمعهم فيشتطوا علي. فهل تعود الآن معنا إلى القرية يا بني؟ لا يا أم، أرى أن أختفي هنا في الشعب أياما، وسيكون سحيم بيني وبينكم فيتحسس لي من أمري عند موالي، يسألهم يوما كيف يلقونني إذا عدت إليهم، ثم يسألهم يوما آخر بماذا يجيبونني لو طلبت إليهم مكاتبتي على شراء نفسي، وبكم يقومونني، ويظل يسألهم هكذا أياما ويخبرني بما يتبين من عزيمتهم. فإذا خرجت إليهم كنت على بينة من أمري. نعم الرأي ما رأيت. كبرت يا ولدي ولا أحب أن تفارقني، فهل أتردد عليك هنا في الشعب؟ أخاف أن يجهدك الخروج إلي، وأخاف أن يشعروا بي قبل أن أحزم أمري، فاصبري يا أمه حتى يحكم الله. وهل نملك إلا الصبر؟ إن جيتوا للحق يا سادة ولله الشهادة، أنا اللي عاجبني في نصيب مش بس نظمه والاجتهاد وعزمه، لكن عطفه على أهله وبره لأمه. أتاري اللي كان بيفتح الأبواب قباله وينوله آماله، مش طولة باله واحتماله، ده حب القلوب اللي فايتها بتستناه وهي دعياله. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.